فسروا القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور النور. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي في جلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ولك الحمد على نعمة القرآن وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة الهداية وعلى نعمة العصمة من الفتن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في عبوديته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. الرحمن هل تعلم له سميا؟ وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ثم أما بعد، أيها الأخوة الكرام الأحباب، تحدثا بنعمة الله عز وجل الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صدينا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له منه. حديثنا يتعلق بحديث كان صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا يبين منزلة هذا الحديث وأهميته. كان يعلم هذا الدعاء بعد كل تشهد في كل صلاة، شهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن عذاب جهنم وعذاب القبر. في كل صلاة كان يستعين صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء. أولها فتنة المحيا، ثانيها فتنة الممات، ثالثها فتنة الدجال، رابعها عذاب جهنم، خامسها عذاب القبر. فما هي الفتنة؟ نريد أن نعرف الفتنة أولا، لأن كما قدم أخي الفاضل نعيش في زمن الفتن. الفتنة جاءت في القرآن بمعاني ثلاثة، جاءت بمعنى البلاء والاختبار والتمحيص. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. أولادنا أموالنا ابتلاء اختبار من كما قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوكم. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إذن الفتنة المعنى الأول لها البلاء. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون. لازم اختبار امتحان حتى يميز الله الخبيث من الطيب. المعنى الثاني للفتنة المصائب والعقوبات. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة هنا المعنى بالعقوبة، اتقوا عقوبة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إنما إذا نزلت تعم الجميع، كيف يا رب وأنت العبد؟ إذا نزلت عقوبة تعم الجميع كيف؟ الجواب أن الصالحين سجد ورض وأقر ووافقوا فعمتهم العقوبة. والمعنى إن كنت في مكان فيه منكر، إما أن يزول المنكر وإما أن تزول أنت عن المنكر، حاجة من اثنين، يا المنكر يزول يا أنت تفارق المنكر. لا يجوز لك أن ترى المنكر وتسكت وتوافق. أقل أنواع التغيير أن يكون بالإيه؟ بالقلب. تنكر لقلبك، قلبك غير راضي. في بيتك منكر، في عملك منكر، مش قادر تغير لعدم القدرة، لأن من ضوابط أن يكون عندك قدرة. بلا قدرة لا، ستحب المفاسد كما نرى. دي ضوابط، قواعد. إن رأيت المنكر وكان عندك القدرة على تغييره بيدك، مع ابنك مع ولدك، علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر. ما بيقول لك كده صلي اسمه صلي حضرتك مش تركه يا انت ابوه حد له ايه على ولدي غيري؟ انا استطيع ان اقرب الولد ولا احد معه لانه من انت. الكلام ده هنا في مصر طبعا الاسلاميه، اما امريكا واوروبا في الارض محافظين عيال مليون ومليون مليون ومليون 911 في امريكا ان انت ضربت ولدك قلم يضرب لك نان نان وان. ان ضربت لك نان وان وان وجدت الشرطه البقاء لله فيك ان شاء الله تعالى. اما ان ياخذوا منك الولد واما ان تحبس. لا ده لازم. ليه؟ لانك تؤدب الولد. لا تقول الولد هو اللي يؤدبك. نسال الله العفو والعافيه. ها؟ اذا المعنى الثاني لي الفتنة العقوبة والمصائب. المعنى الثاني في القرآن الكفر والشرك. قال تعالى: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا المعنى فتنة الرجل في الدين. قال الإمام أحمد في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد: فتنة هنا الكفر والشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى شرك وكفر بلاء واختبار عقوبة ومصيبة. هذه فإن هذا من بلاغة اللغة العربية. الكلمة واحدة وليها أكثر من مستحيل أن تجد ذلك في لغة أخرى. اللغة الإنجليزية الكلمة والفرنسية الكلمة والألمانية أي لغة، مستحيل أن تواكب اللغة العربية. تجي له ترجمة بترجمة يقول لك يا عم الشيخ مش قادر، مش قادر، مش عندي في اللغة ما يسعدني هذه الترجمة، لغتي تعجز عن مواكبتك. اللغة الإنجليزية قاصرة محدودة، ولذلك من فضل الله علينا أنه أنزل القرآن بلغة إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن المؤامرة على القرآن المؤامرة على اللغة العربية. قطر، دبي، دول الخليج دلوقتي تنسلخ من اللغة العربية. خش أي فندق في قطر يقول لك إيه؟ انجلش. يا جماعه عاوز واحد العربي كله ايه؟ انجلش. بنجال مش عارف. يا جماعه عاوز واحد بيتكلم بالعربي، مفيش عندك ايه ولا مفيش. ها؟ حتى في المقابله، في استماره المقابله، الشرط الاول ان تريد اللغه الانجليزيه. فان لغه العرب وكانك لست في بلاد العرب، والله يكلمك رأي العين. ودي مؤامرة على كل بلاد المسلمين. ولذلك يا أخي الله، إن أردت أن تحفظ القرآن لابد أن تعلم ولدك اللغة العربية. أقول بعد أن عرفت الفتنة، هل الفتن مستمرة أم انتهت؟ وما أقسم الفتن وكيف نبتغي الفتن؟ هذا هو موضوع الآخر، وهو موضوع مهم جدا، حيث قال العلماء العبارتين يا رب العباس في زمن الفتنة: لا تسأل عمن ابهلك، وإنما سل عمن نجا، لأن من نجا قليل ومن هلك مش هذا رحب عدوك. تقول لك يا واحد هلك في النار، اقول لك سقط عصبه. كم واحد نجا؟ اقول لك هم 50 100 200 300 10 عدوهم. اذا استطيع ان احصر الذي نجا، ولا استطيع ان احصر الذي هلك. اتدري لماذا؟ لكثره الهالكين، لكثره الهالكين. والمعنى ابنتي مع ولدي في البيت، يعني سبتي ده تطوني عليه، على الزوجة، على الأهل، في المال. الصلاة تكفره، هات أصلي تكفره. قال يا حذيفة ليس عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. من صفات موج البحر، الصفة الأولى أن أمواج البحر الموجة بتجري وراء الموج، يعني كتابة كل ربع ساعة بين، كل نص ساعة بين، كل يوم 50 فتنة على طول، لدرجة أن أهل العلم مش قادرين ينجحوا فيه. فتنة متلاحقة. اثنين من خصائص موج البحر الاستمرار ورا بعض على طول، ها؟ فتنة فتنة. من خصائص موج البحر أيضا القوة، فتن قوية. أسألك عن هذه يا عزيز. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، لا تخف منها، إن بينك وبينها باب. قال يكسر الباب أم يغلق؟ طالما يكسر. قال حذيفة يكسر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا. قال حذيفة لا يغلق أبدا. قيل لعمر لحذيفة من الباب؟ قال عمر وكسر الباب مقتل عمر. يبقى الفتن منذ أن قتل من عمر، وهي واحد ما قبل مني، وفي منا شفنا ليس هناك فتنة. انتهى تلك الحديث. بعد عمر قتل من ذو النورين، زوج ابنتين، صاحب بهجرتين، الذي تستحي منه الملائكة، قتل وزاد بيد الثوار أول ثورة 70 لما حصروا بيته وطعنوه، حوصر في بيته 40 يوما ومنع عنه الطعام والشراب. ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وقتل بعده من؟ علي بن أبي طالب، والذي قتله الخوارج عبد الرحمن بن منجم. والعجيب انك تجد ان ابن منجم اذا بعد ان قتل علي وقبض عليه الصحابه قال اياكم ونسائي، لا تقربوا نسائي، فاني لا اريد ان اكف عن ذكر الله. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ورعك، ايه حلاوتك. ولذلك سال الرافضه، سأل عن حكم دم المعروضة، الطاهر هو أم إيه؟ النجس. فقيل لهم ما أعجبكم يا أهل الرفض والتشنج، تسألون عن حكم دم المعروضة وتستلمون دم الحسين ابن بنت رسول الله، إيه الورع ده؟ بتسأل عن دم المعروضة ودم الهدم الحسين إيه؟ حلال. قتل من بعده من حسين وتوالت الفتن، صلفين الجبل وصلفين طلحة بن عبيد الله الزبير بن عوان، ما قتل في الجبل، وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وتوالت الفتن إلى يومنا إلى يومنا. وفي حديث أحمد لكل قوم فتنة، لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وجبت بالأخبار الحوادث ووضعت الدافع لكل حادث في هذه الجريدة، وجدت أنه الماء منفجر، السرقة، الرشوة، الزنا، كل أبحث عن الماء من جنبه أو جنبه حرام مش تفرق معاه. وجارب المال كشارب نار البحر، ماء البحر ملأ ولا عزعزع، كلما شرب ازداد عطش. صاحبنا اللي قاعد الارنب عاوز غير الارنب الثاني، الا الارنب الاولاني ما تطلبوش. يا عم معاك ارنب اقول الحمد لله، ما ينفعش الارنب عاوزين الثاني. تجد بعض الاولاد الله وسع عليك ما لكش معاك 5 سنين ليه؟ والله دخلت عبايه والله هم معويين ارنب مش عاوز اوصل الارنب صدقني بالله. ويدعي الفقر احنا دين حبا يا مولانا، حبا تعبانه والعيش تعبانه، هو ايه معوضنا كثير من هؤلاء يعرفون يدعي الفقر ويمثل الفقر ولا يشكر نعمه الله تبارك وتعالى. عند المدى يقول لك ايه؟ ما كملنا رغيفين كده بلد وحتى جدا بيضا، أصل حالة تعبانة، الحالة تعبانة. سبحان الله. وأما بنعمة ربك فحتى مش يعرف الكلام ده ومش يعرف حد. أقول الفتن تتوالى وهي أنواع نوعان، أنواع كثيرة، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. والشهوات صدرت الآية بأول شهر وهي إيه؟ النساء. فتنة بني إسرائيل كانت النساء، وإذا أردت أن تدمر مجتمعا صدق عليهم النساء. الرجال يسلموا عهدهم إلا من رحمه الله. لذلك لما أراد بني إسرائيل أن يفتنوا جريج العادل ماذا صنعوا معه؟ بعثوا واحدة رقاص غني زاني رحيله خلص عليه الصوع، فتمكنت له فتزينت له زاني. إلا أن جريج حبسه الله بإيمان بتقوى ما نظر إليه، وهذا معناه أنه يجب عليك وعلي أن نبعد عن الفتن. لك أول وسيلة لإهلاك عدم الدخول فيها، عدم الخروج إليه، اسمع فيها هنا، اوعى في البيت، اوعى كذا، سمع الشاب يا عم اسكت اوعى كذا، لو انزلت هتموت، الموت حياتك هتخش وسط البلد. ولذلك الحديث إذا سمعتم بالدجال في الأرض فلا تذهبوا إليه، وعندما يغلق عليك يقول لك الدجال وصل فرسكوه، تقول أنت طرح أنت لم يشوفك. أنا عفوا مكتوب على جبهتي الكافر أجعل الرقص أفحج القدمين، لأن حافظ ومع صوت الكهف مالك المعراحة أوائل الكهف، تروح هناك يا سيدنا يبصلك بصة وروح يا أخوة. لذلك من أسباب العصبة في الفتن عدم الولوج فيها. اعتزلها اعتزلها، وقد ندم الاعتزال، وقد هلك من شاور، وأنت تعلم دون بيان منهج أهل السنة كبار الصحابة اعتزلوا الفتن. أقول فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، والشبهات الآن عديدة منذ زمن النبي والشبهات تتوقع. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ومش نبي؟ ما الوكل لي وفي نبي يأكل شوف سوف يعلمه بشر. أساطير الأولين اكتتبها فيأتون عليهم بكرة وأصيلا. شكرا عيسى ابن الله شكرا. القرآن فند هذه الشبهة وأبطلها، لكن هناك شبهة حديثة. نبيكم تزوج بنت عندما سنة يا عيني ورب تسع سنين ينفع كلامه؟ والبعض يطلع عليه هذه الشبهة وهو لا يعلم ان عائشه رضي الله عنها كانت قد خطبت قبل النبي عليه الصلاه والسلام، وان المجتمع في ذاك الوقت يقبل هذا الزواج ولا يعترض عليه. ايه رايك ابو لهب وابو جهل ورؤوس الكفر اعقل من مشركي هذه الايام من العلمانيين والمستشرقين في هذه الايام؟ هل وجدت ابا لهب يقول محمد تزوج عائشه؟ هل احد المشركين قال؟ لانه يعرفون انها ليست طعنة. ما وجدنا مشركا ولا منافقا في المدينه طعن في هذه الزواج على الاطلاق. طعن في اشياء اخرى انما لم يطعن في هذا الزواج، لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج ام كلثوم بن سيدنا علي بنفس الفارق الزمني بين رسول الله وعائشه. اختلاف بلاد بنت البيئة الصحراوية العربية بتنضج بسرعة جدا. ولما يكون تزوج في تسعة، طب يا رب ان نبينا اقل الانبياء زواجا. قال سليمان لاطوفن الليلة على 100 امرأة من نسائي. سيدنا سليمان حكم كده على كم واحدة؟ من هو متجوز كان؟ نبيكم تزوج تسعة. نبيكم كان شهوان يحب النساء يخسى خيبت وخسرت. تزوج امرأة واحدة ظن بها إلى 53 سنة. هي من؟ خديجة. بعد 53 تسعة نساء. هذا زواج الحكة الدعوية. انما انا اريد ان اقول هناك شبهات. دين الخبز دين القتل، اقتلوا المشركين وقاتلوه، امرت ان اقاتل الله قتل قتل قتل. دينكم دين ايه؟ دم. طبعا شبهات وموسوعه شبهات كثيره جدا. دينكم دين قطع اليد الاسرى وتقطع هذه اليد تساوي ربع دينار، يعني من سرق ربع دينار تقطع يده. ايه ده؟ اليد دي كده تسوي ربع دينار بس؟ لا يعلم هذا الرجل انها لما خانت هذا الاجل. لما خانت ايه؟ لان الذي يسرق القليل يسرق الكثير. وديننا لنا أن نفتخر به، والتخبط الذي نراه الآن بسبب إغراق الناس عن الدين، عن الدين، عن الدين، انحرافهم عن النهي. بأنواعها بطرق عديدة. أولها العبادة في زمن الفتنة فر إلى العبادة في آخر سورة الحج. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. صدر النبي صلى الله عليه وسلم ضاق وأنت صدر ضيق في هذه الأيام، وأنا صدر ضيق صدر ده صحيح كل ما يشبه العربية مين صحيح يا إرهاب أن يبدو النبي يا إرهاب صدري يضيق وصدرك يضيق من الكراهية التي حدت في قلوب المصريين لبعضهم من الانقسام من الشتات من التصنيف. خش برج تبعني لازم نصدفك الاول. قلنا ذلك وما سمعنا احد. اياكم والتعصب الحزبي دعوها فإنها ممكنة، فأبى البعض إلا أن يرفع النكل فوق رأسه. دعوها فإنها ممكنة، تعصب القول، تعصب حزب، تعصب جماعة، تعصب قبيلة، تعصب بلد، تعصب الأعمى بأنواعه. الأمة أمة واحدة، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة عدم التفرق. هذا كله ما وجد الآلام صالحا. فماذا قال الله عليه وسلم في علاج فتنة الأذى؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني إن أردت علاج الفتنة فسبح بحمد ربك وأكثر من السجود. هذا يريدك، هذا يطمئنك، هذا يربط على قلبك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، توتر القلق يزول بالعبادة، بالذكر والتسبيح، بالاستغفار والسجود. الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية بعد العبادة العلم. العلم، ولذلك يا إخواني في زمن الفتن لابد أن نفر إلى طلب العلم. من سقط في الفتن من ليس له ضعف في العلم، وإن ادعى أنه من العلماء مش العبرة بالشعارات. العلم وضع كويس. ماذا قال ابن آدم لأخيه حينما قال له لأقتلنك؟ ماذا قال الصالح للعاصي؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. أرأيت إلى رد عندنا الآن لأقتلنك، إني أرى رؤوسا تقينعت وحال قطافها. ما شاء الله ما شاء الله، إهدى إلى حلاوة هتهتمي حسبانك. دعوة إلى الله. تعال لحبيب النجار حتى تعلم العلم كيف يأتي صاحبه في صورة يزيد. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ثلاث رسل جاءوا في القرية الأنطقية، قرية واحدة، كذبوه وتوعدهم الرجل لنرجمنكم ولمسنكم قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا. حط تحتها 50 نقطة. الدعية إلى الله يدعو إلى الله ولا ينتظر به أجرا، لا ملكا ولا كرسيا ولا منصبا، إنما يدعو إلى الله زاهدا. إن طلب الكرسي يسقط من عند الناس. إن كنت تريد ملكا فانت لا أنا مش جاي للملك، أنا مش جاي للكرسي، خليك على الكرسي بس استقم كما قلت. لا ننازع الأمر، لا نحن نصرف ولا ملك ولا مناصب ولا أموال، إحنا دعاء إلى الله عز وجل. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. وأنا كداعية أدعو الجميع، أدعو السياسي والاقتصادي والرياضي، وابتعد الدنيا وابتعد منافع وابتعد حديثة، وأدعو إيه؟ الجميع، أدعو الجميع على الله. لا أفرق بين هذا وذاك أبدا بحال. إنما هنا وقفة يا إخواني، لما قال أحد النجار لقومه هذا ماذا صنعوا به؟ قتلوه رجما بالهجرة، أدوا رأسه حجر تلو حجر، فسال له حتى فارت روحه من الله. لكني أريد منك أن تقف عند هذه الآية. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال ابن كثير دعا قومه في حياته واحب لهم الخير بعد مماته. واحد اتاك بالحجاره قتلني وقلت يا ليت يعرف ما انا فيه النعيم، يا ليت قومي يعلمون. إلا ما هذا الأسلوب؟ سبحان الله، هذا هو الداعية إلى الله. الداعية إلى الله لا يعرف أن يقابل الإساءة بإساءة، ولا يعرف الجزاء ولا السباق ولا اللعان ولا الفحش ولا التفحش. انخلط فالطريق الثاني للوقاية الفتن هو العلم، والعالم يعلم الفتنة قبل وقوعها، والجاهل لا يعرف إلا بعد وقوعها. العالم الفتنة لا شممها من هنا، الجاهل سيبنا روح يا عم تعالى حذر. أهل العلم يقين مع ميزان في بيتي في مسجدي في مصنعي في متجري في مال في ولدي، كل شيء مع العلم. فالعلم ينير له طريق. أو كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العلم، لذلك يا اخواني لابد ان نقبل على العلم. الوسيله الثالثه قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة كقطع الليل المظلم، ما المخرج يا رسول الله؟ قال عليه ما قبلكم وخبركم ما بعدكم وحكم ما بينكم. أين نحن من القرآن؟ إن عدت إلى القرآن عصر زمن الفتن. تقرأ القرآن بتدبر بتعقل بفهم. ما أحد القرآن؟ القرآن والله يعلمك. نعم. ولذلك يا إخواني أقول رب العالمين أخبرنا في كتابه أن هذا القرآن يهدي للتي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. القرآن يقودك على الطريق المستقيم، ما تروحش غير ها. ولكني أرى كثيرا قد أعرض هجر القرآن بعد رمضان. في رمضان كله يقرأ حتى أني رأيت وظيفة بالطيارة لبس جيبه وهروب ومسك المصحف. ما شاء الله ما شاء الله مسك المصحف في إيده ويجيبه في إيده لتقرأ القرآن. ما شاء الله بارك الله فيك يا وقتي. قلت في نفسي ما الذي دفع هذه الأخت الفاضلة للقرآن؟ رمضان. طب بعضهم تقرأ خلاص الكل يترك القرآن إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أين نحن القرآن بعد رمضان طيلة العام؟ أين نحن القرآن في بيوتنا في معاملتنا في بيعنا في شرائنا في سلوكنا في أخلاقنا؟ أين نحن القرآن يا أمة القرآن؟ أخلاقنا تستقيم مع القرآن، سلوكنا يستقيم مع القرآن. عجيب كل حسنة عند الكفار في بلادهم أخذوها من أين؟ من القرآن والسنة. النظافة في مجتمعهم أخذوها من أين؟ وإماطة الأذى على الطريق الصدق كما قال صلى الله عليه وسلم. أما مجتمع المسلمين فيضعون الدين ما تطلعش مره مترين ثلاثه شهور يجي الشارع. سبحان الله احترام الادمي. ولقد كرمنا بني كرموا بني ادم كرموه ورايت ذلك رأي العالم. اول واحد خبط عربيه كده كانت خبطته ثلاث ساعات في الدنيا والشرطه والدنيا والدنيا ايضا ساعه سرعه اسعار وعلاج مجاني ولا يخرج المستشفى حتى يشفى على نفقات الدم. لو انت سمع واحد اخر اسمع عقله رجل تعمل كده شويه انا اوصل المستشفى بس اشوف حاجه زود. انا عاوز أنت لا لست لك نفسك لابد أن تشفى أولا. سبحان الله. وضمان حد الكفاءة سكن الجن إذا تغلق من شاء رجالك وحبس ما به بنت تغريبت عليه إعانة بطالة لأنك لا تعلم. خذ من ألفين استرخيت أنا شديد مصري دواء مجاني بيت مجاني طعام مجاني ما ناقصني تفيد يا شيخ اسامه عشان نروح. هذه البلاد الاوروبيه التي نسميها نحن كافره اخذت من عندنا حسنات بعض الحسنات والزموا المجتمع بها فاستقامت حياتهم الماديه. في انك بقى شرك وغرور وزنا صح انما حياتهم الماديه ايه؟ مستقيم. تنزل مطار اسمه في انجلترا اي مكان يقابلك الرابع على الكاونتر يقول لك ايه؟ والكاونتر يعمل لك ايه؟ ابتسام. تيجي مطار القاهره يقعد كده يقعد يا اخويا احنا اسكان الكافر عامله بالمعامله. ايه ده؟ ايه ما هذا الذي نراه في مجتمع المسلمين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نحن عند الانحراف كامل عن المنهج كامل. أقول إخواني الوسيلة الرابعة للخروج من الفتنة أيضا من الدعوة إلى الله إعلام شأن الدعوة رقم 4 إعلام شأن جميل الدعوة. ونحن قلنا لمن انخرط السياسة خليك في الدعوة انت بتاع دعوة داعية الى الله. هذه نعمة ليست لعبتك يا عبد الله تحتاج الى كلمة ودفاع يعني شبه الغنى. قلت لك يا مولانا انت هتدعوه انت لك وظيفة هام ها ينفع عنك بعد 60 سنة أو 50 ألعب وجري في رياض أخرج هذا فين في نفس عطب في نفسي. أنا رجل لي 60 سنة 50 مارست السياسة جعل مكبر أمان السياسة حلوي حفظت وقد خبرت ألا يا عم الشاب أنت رجل بتاع وصالة وقال الله وقال رسول الله يعني يسمي في السياسة لا يقول في السياسة بس السياسة لها رجالها والاقتصاد لها رجال والرياضة لها رجالها. نحن ندعو إلى التخصص وتقسيم العمل والداعية بتاع الكل يدعو الرياضة والاقتصاد والسياسة بتاع الكل لا يتعذب لأنه لو تعذب ما استطاع أن يدعو الزرع شيء. أقول لك حاجة أنا ترشحت مثلا في فخوذ بلدي ونزل قدامي 15 واحد وكل واحد مني من بلد هذا الرجل ولده من بلد أعمل بره هروح بلد ترشح ده قال الله تعالى انزل انت جاي هنا ليه؟ انزل يا عم الشيخ انت جاي هنا ينزل وتتكلم على ما قال الله قال رسول الله. اذا تحزن ما استطاع ان هذا كلام واقعي لابد ان ناخذه ماخذ الجد. ولذلك يا اخواني اعلام شان الدعوه خليك الدعوه تعزك الدعوة تصلحك الدعوة وصلاح الناس يكون بالإيه؟ بالدعوة إلى الله عز وجل. إن استقمنا على هذا الطريق إن شاء الله عز وجل الله هو الذي يولي علينا الله هو الذي يولي وكذلك نولي بعض الظالمين نولي كما تقول يولى الذي يولي الله سبحانه وتعالى. رقم 5 في طريق الخروج من الفتن العمل بالعلم وهذه نقطة في منتهى الخطورة وهذا نختم بها إن شاء الله تعالى العمل بالعلم. ما حدث في بلادنا انفصال العمل عن العلم عن العلم ودرس البصرة يا أولاد إياكم أن تدخلوا فإن التدخين ضار ومهلك ومجذب الأمراض. خلص القصة وتولعنا ولعنك يا أستاذ أنت كنت تدور في الوقت يا ابني دي حاجة ودي حاجة يا ابني كنت مش جاي ها الشيخ علي وكان صلى الله عليه وسلم من الزاهدين في يرتعشوا السماء ويرتعشوا الأرض ولبست ساعة ب50 جنيه. المولانا أنت مش كنت معزوم كنت قلت لمن أنا من الكلام ومنهج أهل السنة والجماعة كما ذكره محمد في رواية الكتب وبعد ما ينزل يخالف المنهج الذي ذكره العمدة والمدرس والأب في بيته يا ابني اوعك الكذاب روح النار. خبط الباب قل له مش الباب يا وانت مش كنت كذب يا ابني كنت مش انا مش مبسوط. انتصار انتصار حياتنا سبب الايه؟ دي واحد العشوائيات تفضل في مصر يكره التراب يعجب الحضور هدوك الله حتى لو انتهت وكنت عملت ده كم سنة في السنة حوالي 12 قرن طب 12 ديت كل عشوائي كمان ولا ربع ده 12 قرن عملت العشوائيات ديتهم حاجة صدقت شيء من ابن واحد اخذ الكلام ده اللي كنت مش لجانا هذا الانتصار والخلق من شاشة الى الرأس الى البيت تسبب في شيوع الفتن فان اسمى عادت تتبع في قوم ولا عادت تتبع اليقول الامة تقول لكنها لا تعمل. اخواني الكرام قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من استشرفها استشرفت. اللهم لك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم احقن الدماء في نبوء العالم يا رب العالمين. فضل